القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه بعد اختفاء الجارية شمس لم يهدأ بال الأمير صفوان، وأخذ يبحث عنها بنفسه في كل مكان، وتأكد من تأمين المداخل والمخارج في القصر الكبير وقصر السعادة الذي أهداه للأميرة وردنار. هتجنن يا وردنار، هتجنن، مش عارف ازاي اختفت الجارية شمس. هون على نفسك يا صفوان يا حبيبي، ان شاء الله كل شيء هيبان. هيبان ازاي؟ انا دورت بنفسي عليها في كل مكان، مداخل ومخارج القصر متحصنة بجيش من جنود، ما يقدرش حد يدخل ولا يخرج الا ولازم هيبقى مرصود. تبقى راحت فين بس؟ اهدى يا حبيبي علشان نعرف نفكر، لو ركزنا في التفاصيل هنقدر نوصل. هو ايه اخر مكان اختفى فيه اثرها؟ حديقة القصر. حديقة القصر، الله، ده نفس المكان اللي اكتشفوا فيه الرسالة اللي كانت مبعوتة لها. مظبوط، كبير البصاصين لقاها عند شجرة التفاح. عند شجرة التفاح؟ قلبت كيان شجرة التفاح لدرجة اني امرت الحراس يقطفوا كل ثمرها ويفتحوها ثمرة ثمرة، يمكن نوصل لأي خيط وصلنا ليها، لكن مفيش فايدة. صفوان، انا عايزاك دلوقتي تركز اكتر في الخطة اللي انت كنت واضعها. قصدك استعد انها لما توصل الخرائط المزيفه للملك اللي بتتجسس لصالحه مش هيكذب خبر، وهيجي بجيشه يهد في المكان اللي بيعتقد انه بوابه الجبل الحصين، وهيبقى فاكر انه بكده هيقدر يدخل المملكه ويحتلها. لكن مش هيلاقي قدامه غير صخور الجبل وجنودنا من اعالي الجبال تصطاده هو وجنوده زي الفيران. ما تقلقيش، احنا في وضع استعداد وكل ده معمول حسابه يا حبيبتي، لكن انا قلقي عليكي، انت عليكي وعلى ابننا المنتظر. ما تقلقش يا حبيبي، انا بخير طول ما انت بخير. اتفضل يا امير عدنان، الملك كرتوش في انتظارك. اهلا اهلا صديقي الامير عدنان. جلالة الملك كرتوش، أخيرا قدرت أشوفك. أعذرني، كان عندي مشاغل كتير، بس قولي بقى إيه رأيك في الحفل يا أمير؟ حفل جميل، جميل بوجودك يا جلالة الملك وبوجود أميرات الممالك الكبرى. شايف؟ ها؟ هم دول الأميرات؟ أيوة هم دول. يا نهار اسود، دول شبه كرتوش. كمان تقدر تختار منهم زوجة. يا سلام، ده كرم كبير يا جلالة الملك، أنا مش عارف أختار منهم من كتر جمالهم. لكن في النهاية لازم هتختار، يلا يلا استمتع الآن بوقتك يا أمير عدنان. أشكرك يا جلالة الملك. استمتع إيه؟ ده أنا نفسي تسدت عن العالم باللي فيه. يا ساتر، أنا لو أعرف إنهم بالشكل ده ما كنتش عملت كده في ياسمين. دي كانت جميلة الجميلات. يا ساتر، إيه ده؟ إيه اللي بتبص لي دي كمان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده عملت لسفيد يا عدنان. ايه الحكاية يا فهيم؟ ايه حكاية الطوارئ اللي اعلنها الملك بهدور دي؟ المفروض ان احنا اللي نسألك يا شهبندر التجار ونسيب الملك. معلوم نسيب الملك. ايه مالك يا شيخ عمار؟ بتتنهد كده ليه؟ وهي فين ياسمين؟ هتلاقيها مع عرسها متنعمين وسايبينكم هنا انت وامها قلقانين. دي امها هتتجنن عليها. ومفيش اي خبر عنهم جديد؟ ابدا، كل ما اروح اسال الامير صفوان يقول لي اطمن يا شهبندر التجار، اول ما تيجي عنهم اخبار هنبعت نقول لك في الحال، ومن وقتها لا حس ولا خبر. ربنا يطمننا عليها. قريب جدا ان شاء الله يا شيخ عمار. طيب اسيبكم دلوقتي عشان عندي ميعاد مع تاجر القماش عشان هنستخدم الليله عليه وصفه العالم المخملاني كده. طب كويس، يلا مع السلامه يا شيخ فهيم. مع الف سلامه. وانت يا شهبندر لسه ما استخدمتش الوصفه العطريه دي ولا ايه؟ لسه يا شيخ نعمان، ماليش نفس اعمل اي حاجه من وقت ما سافرت ياسمين، خصوصا اني ما ودعتهاش انا وامها. يلا اسيبك انا كمان. مع الف سلامه يا شهبندر التجار. مع الف سلامه. مولاي الملك كرتوش، الجارية شمس وصلت المدينة وجنودنا خافوها لحد ما جلالتك تأمر. نعمل ايه معاها؟ لما ينتهي الحفل الليلة هقولك تعمل ايه فيها يا زناد. امرك يا مولاي. انا دعيت الامير عدنان لرحلة في مدينة النيبال علشان يبقى بعيد عن القصر لحد ما نشوف ايه اللي ورا شمس. عفارم عليك يا زناد، اعلن بدء فقرات الحفل. امر مولاي. اعلن ايها الفارس بدء الفقرات. والان انتبهوا ايها الحضور، سنشاهد الان استعراض الراقص المخمور، وبعدها ننتقل جميعا للحديقة حيث مسرح القصر لنشاهد عرض النمور. جلالة الملك بهدور، مولاي الأمير صفوان. خير يا كبير البصاصين. الجارية شمس يا مولاي ظهرت على حدود مدينة النيبال. مدينة النيبال؟ نعم يا مولاي، رصدها أحد الجنود اللي زرعتهم هناك، لكن يا مولاي بمجرد ظهورها اختطفها اتنين من الفرسان، لثموها وطلعوا بيها في اتجاه ملك الشمال. يعني كانت جاسوسة الملك الشمال، يعني مفيش حاجة اتغيرت زي ما الأمير عدنان قال. طبعا يا والدي، اللي يقرأ التاريخ كويس يقدر يعرف منه أحداث المستقبل. أنا قلت لعدنان عدو زمان ملوش أمان، أدي جريته كانت بتتجسس لصالح مملكة الشمال. طيب وبعدين؟ أنا كده قلقان على الأمير عدنان. قول يا كبير البصاصين، في أخبار عن الأمير عدنان والأميرة ياسمين؟ لا يا مولاي، لم يصل الفارس اللي أرسلته لأي خبر عنهم حتى الآن. طيب ادي أوامرك يا كبير البصاصين بتحسس أخبار الأميرة والأمير، عايز عنهم معلومات في أسرع وقت، وعايزك تحضر فريق من أمهر الفرسان تزرعهم هناك في مملكة الشمال، يكونوا على استعداد إنهم يساعدوا الأمير والأميرة في العودة للمملكة بسرعة. أمر مولاي. جلالة الملك كرتوش الأول العظيم، الجارية شمس في الخارج يا مولاي. أدخلوها الآن. اذهب أنت يا زناد. أمر مولاي. جلالة الملك كرتوش ملك مملكة الشمال العظيم. إيه الأمر الهام والعاجل؟ اللي سبتي بسببه مملكة الزهور يا شمس. لأن وجودي خلاص يا مولاي، ما عادش له لزوم. كملي من غير ألغاز يا شمس. العفو والسماح، أنا أقصد يا مولاي. اتفضل يا مولاي. إيه ده؟ دي الخرائط السرية لمملكة الزهور، فيها الخريطة اللي بتحدد بوابة الجبل الحصين فين بالظبط. يعني لو جلالتك بعت جنودك بالجرارات هتدك عليهم المملكة دك. ومش بس كده، انت هتلاقي خريطة تفصيلية لكنوز المملكة المستخبية. انت متأكدة من اللي بتقوليه؟ أمال أنا سبت المملكة وجيت ليه؟ بطريقتي قدرت أسمع الحوار اللي كان ما بين الملك بهدور والأمير صفوان. فوجئت إنه بيعرفوا لأول مرة أماكن كل الخرائط الملكية، وهوب وفي أول فرصة سرقتهم، ولحد جلالتك أهو وصلتهم. معقولة بالسهولة دي يا شمس؟ هي مملكة الزهور كانت هشة للدرجة دي؟ علشان أنا ليا نصيب أخيرا أرجع لبلادي وأرجع لمولاي الملك كرتوش العظيم. عارفة اللي بتقوليه ده لو صحيح؟ صحيح يا مولاي صحيح. شوف بقى شمس الشموس تستحق إيه؟ تستحق كل اللي تقولي عليه. رضاك عني يا مولاي. كل الرضا يا شمس. اذهبي الآن، لأني لازم أجتمع بقائد الجيش ونهاجم المملكة قبل ما ينتبه صفوان. أمر مولاي. واجتمع الملك كرتوش بقائد الجيوش وأمره بتجهيز حملة كبيرة لمهاجمة مملكة الزهور. وظل كرتوش يطلع على الخرائط الملكية وحدود مكان الجبل الحصين. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور. قصر الملك بهدور. أحمد الأصبي، رشا أنور، مهند ضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.